حق مشابهة الراتبة اليهود من وجوه كثيرة. نعم. وهذا المصنف سمى كتابه من هذا الكرامة في معرفة الإمامة بسبب جواب المتابعين. نعم. وهو قميص مسمى من هذا المدام. كما أن من يشاء الطهارة ومن الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم من أهل الجبل والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاة والتكبير أولى من وصفه بالتكبير. ومن يعظم حب القلوب أن يكون في قلب العبد ذل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد المؤمنين. ولهذا لم يجعل الله تعالى في الشيء نصيبا لمن بعدهم. كان يقول أول شيء كتاب وصف لما غير الصحيح. لو أن يكون اسمه من هذه الكرامة لمعرفة الإمام. يقول ينبغي أن يسمى من هذه المدى وليس من هذه الكرامة. وبعدين قال أنه اسمه المطهر الكلي. وهذا ينبغي أن يسمى ابن المنجم وليس ابن المطهر. يقول لأن هذا القلب اللي ينطوي قلبه على سب خيار المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطوى قلبه على نجاسة عظيمة. فكيف يقول بقى أنه هو يسمي نفسه ابن المطهر أو المطهر؟ نعم. ولهذا لم يجعل الله تعالى شيء نصيبا لمن بعده إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. يعني ربنا يقول ما جعل نصيب في الفريق الشيء اللي هو ما أخذه المسلمون من الكفار بدون إيجاد خير ولا ركاب. في غنيمة في الفيل. غنيمة اللي يجعل يأخذها المسلمون من الكفار حوله. فيكون هذه أربع أخماس. أربع أخماس للمحاربين والخمس لله والرسول وذوي القربى والإسلام والمسلمين. وأما الفيل هو ما يكون يعني بغير إيجاد خير ومن كفر كما قال الله أكبر قال ما أتى الله ورسوله من أهل القرى فما أوجدت وأنا من خير ولا ركاب ولكن الله يسلك رسله على من يشاء. وهذا الخير يقسم هذه الخمسة لله ورسوله لذوي القربى والإسلام ومن كفر كما قال. هذا يرتب إلى بيت مال المسلمين وينفق على هذا النحو. يقول الله تبارك وتعالى ما جعل يعني لأهل الذل والحسد ومن يسبون سابقين من المهاجر والأنصار نصيب في الفيء. يعني لما ذكر الله النصيب في الفيء قال المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يتبعون فضل الله وجل. وقال بعدين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذو الأنصار. ثم القسم الثالث قال والذين جاءوا بعدهم نقول ربنا وسلمنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا الذين يأتوا بعد الهجر والأنصار لابد أن يكونوا من أهل سلامة القلوب وممن يدعون للمهجر والأنصار. إذا كانوا هم يسبوا المهجر والأنصار فلا يكونوا من أهل الفيء. لا يعتبر من الفيء من فيء المسلمين. نعم. لهذا كان بينه وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود. وبينه وبين النصارى من المشابهة الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى. ما أشبه به هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس به الشعبي وأمثالهم من علماء هو عامر بن إسماعيل الشعبي رحمه الله من علماء التابعين. وكان مضى فترة مع الشيعة الأولين ثم تبين له بعد ذلك ما يعني من يندسون فيه من يعني الكذبة والزنادقة والذين يريدون عن النبي. لذلك قال هذا من أخبر الناس به. نعم. وأن قال لهم علماء الكوفة الذين نشأوا وعرفوا يعني حقيقة هؤلاء. وقد ثبت عن الشعبي انه قال ما رايت احمق من الحشبيه لو كانوا هي فرقه من فرق الشيعه ظهرت في وقته وكانوا هؤلاء قالوا فتم الخشبيه انه قال لا نقاتل الا بالخشب ما نقاتل بالحديد انما نقاتل بالحديد فقط مع يعني خروج الجماعه. وقد أحيط بهم وقتل يعني الطرق. نعم. فكيف يسمون يعني الشعب الوقت يخشب. نعم. يا رئيس رحمة قلنا يا شكرية لو كان من الطيب لكان رحمة ولو كان من البخاري لكان خمرة والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذا الليل ذهبا على أن أكذب على عيني لا أقول والله ما أكذب عليه أبدا وقد روي هذا الكلام عنه مكتوبا لكن الأظهر أن المكتوب مكتوبا يقول يعني لو طلبت منهم يعني أن يملأوا البيت ذهب وأكذب لهم على علي يقول بس مجرد اني اكذب اعتقل لك علي او قلت كذا وكذا وكذا كذا كل ذلك وانا لا يمكن ان اكذب يعني على ابي ولا يكذب على ابي رحمه الله. نعم. كما روى ابو الخرط بن شهيد في كتابه اليوسف من السنه حدثنا محمد بن ابي القاسم بن هارون قال حدثنا احمد بن يزيد الواقفي قال حدثني جعفر بن محمد الطوسي الواقفي عن عبد الرحمن بن مالك بن لؤوي عن ابي قال قال الشعبي احذركم اهل هذه الاهواء المضله وشرها الرافضه لم يدخلوا في الاسلام رغبه ولا رغبه ولكن نقصا لاهل الاسلام ومرضا عليه قد حرقهم علي رضي الله عنه ونجاهم من الرجال منهم حرقهم علي الذين جاءوا اخوان الذين حرقهم علي هم القوم الذين جاءوا وقالوا انت هو قالوا انت هو فقد انت الله فاستنكر هذا الامر عظيم جدا يعني يعني يؤلهون شخص ويسهل فلما تقصى في الامر وجد ان هناك ناس كثيرين يصلون بهذا المقال فامر بسبب حفر اخاديد في الارض وغلا هذه الحفر والنيران شرح بها النيران واتى بهم وقال لهم من لم يرجع عن قوله القيته في النار وامر بتحريقهم بالنار فامر بتحريقهم لكن كان منهم من كان هو بنفسه يرسل نفسه في النار ويقول الان ما ازددنا فيك الا بصير انك انت الله بالنار لان لا يعذب بالنار انت تعذب بالنار اذا انت الله وكان بعضهم يرسل نفسه ويقول وعجبت اليك ربي لفرض وعجبت اليك ربي لفرض عجبت اليك يعني بالهادي عشان ترضى فقال بيته المشهور لما رايت امرا منكرا اجلت ناري ودعوت قنبرا لكن هذه فهذا اول يعني هذا اوائلهم الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. ونجاهم من الميزان منهم عبد الله بن سبا يهودي من يهود صنعاء نجاه الى عبد الله بن سبا هذا اكثر من عمل شخصيه نعم وهذا رجل يهودي كان من يهود صنعاء واسلم في خلافه سعد في خلافه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجاء الى المسجد ولازم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الناس يكون عليه حمامه في المسجد انه يشتغل الحمامه ولازم المسجد وملازم ثم بعد ذلك بدا بفتنته وذلك الطعن في عثمان بدا الطعن في عثمان وخاصة عند الذين يأتون من الآفاق مش عايشين في المدينة من أهل الشام ومن أهل العراق ومن أهل مصر يجوا في مواسم يعني الحج والزيارة يجلس معهم يتعرف عليهم ويبدأ في الطعن في عثمان ثم بعد الموسم الحج يذهب أيضا يزورهم في أماكن حتى عدد الناس كثيرين جدا ملأ صدورهم يعني بالمطعن على عثمان وانهم يجب ان يقوموا ضد هذا والا انحرف عن سنه الرسول انحرف عن سنه الشيخ عن ابو بكر وعمر وهذه السنه ظل يبديها حتى انتهت بعد ذلك بمقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم بويع علي واصبح يعني من تظاهر بمشاكل في علي بن ابي طالب هو بدا بعد ذلك بايش؟ في مسجد دعايات كبيرة على ان علي بن ابي طالب هو وصي الرسول قال هذا انا في اليهودية نعلم ان كل نبي لابد ان يكون له وصي يعطي اسرار الدين وكان موسى وصيه يوشع علي بن ابي طالب هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطى اسرار الدين واسرار الرسالة هذا عند علي وظل ينفذ هذا أوجد ناس كثيرين، فهذه المؤلهة لعلي جد ما كانت من يعني من بسه ومن دعاية. فعلي بن أبي طالب لما سمع عنه وعرف عنه طلبه وفر إلى يعني منه إلى خراسان. والأخبار فيه بعد ذلك يعني بعضهم يقول معالي تمكن منه وقتله، والبعض يقول انه فر فلم يعني لم يتمكن منه. نعم. منهم عبد الله بن السابع اليهودي من يهود صنعاء وشعر الطلاق، وعبد الله بن يسار وشعر الى الخارج، وآية ذلك ان محنة الراقبة محنة اليهود. قالت اليهود لا يسبق الملك الا في آل داوود، وقالت الراقبة لا تصلح الجنازة الا في بلد العالمين. هذا بأوجه في المسألة. نعم. وقالت اليهود لا جهاد في الله في توحد المسيح الدجال وينزل سيفا من السماء. وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. واليهود يقرون الصلاة على اختلاف النجوم، وكذلك الرافضة يقرون المغرب على اختلاف النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي على الفكره في دار الاخر المغرب الى استجابه النجوم. واليهود تزول على الفكره شيئا، وكذلك الرافضه. واليهود تنول في الصلاه، وكذلك الرافضه. الموت اليهود يعني هذا من الحديث. نعم. واليهود تسجل ابواب الصلاه، وكذلك الرافضه. واليهود تسجل اللي هو يعني يكون هذا مثل الشعر الكتوشين، يعني مثل موضع البشت مثلا او شيء على الكتوشين دون ادخال اليدين في الكم. هذا السر. واليهود لا يرون ان النساء عده، وكذلك الراقبه. واليهود حرموا التوراه، وكذلك الراقبه تحول حرف القران. واليهود قالوا فرض الله علينا 50 صلاه، وكذلك الراقبه. واليهود لا يملكون السلام، لا يطلقون السلام على المؤمنين، انما يقولون السلام عليكم والسلام الموت، وكذلك الرافضه. واليهود لا يدخلون الجاهليه والنعمان والتمام. نعم التمام. وكذلك الرافضه. واليهود لا يؤمن مكه الحسين، وكذلك الرافضه. واليهود يستخدمون اموال الناس المسلمين، وكذلك الرافضه. وقد اخبرنا الله عن القران انهم قالوا ليس علينا بالاميين السبيل، وكذلك الرافضه. واليهود تسجد على قرونها في الصلاه، وكذلك الرافضه. يعني انت وقصيت الجبهه على الفرق. نعم. واليهود لا تسجد حتى تسقط رؤوسها مرار شبه الركوع، وكذلك الرافضه. واليهود تظهر بجليل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل الوحي على محمد. وكذلك الرافضة وافق النصارى من فصلة. النصارى ليس لنساء المغاد، إنما يتمتعون بهم تمتعا. وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة. وكذلك اليهود والنصارى الرافضة من فصلتين. قلت اليهود من خير أهل من بينكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل من بينكم؟ قالوا خوارج عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل من بينكم؟ قالوا أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فكذبوهم، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة. لا تقوم لهم مرارا، ولا يثبت لهم قدم، ولا تستمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة. دعوتهم مكتوبة وكلمتهم مختلفة، وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا من حرب الطائرة. قلت هذا الكلام بعض ذلك عن الشعبي، فقلت إلى الله الشعبي عن الإسلام. هذا الكلام يقول هذا يعني لعله ليس كل الكلام السابق، هذا الكلام عام الشعبي رحمه الله. نعم. قلت هذا الكلام بعض ذلك عن الشعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا سمرة، ولو كانت من الطيبة كانوا رقمة، فإن هذا فارغ عنه. قال المشاهدين حدثنا محمد بن حضرات النحوي، قال حدثنا ابراهيم الحربي، قال حدثنا ابن وليد بن زهران، قال حدثنا وكيع بن جراح، قال حدثنا مالك بن مغول ويكره. وانت السياق مذكور ومعروف من عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن ابي عن الشافعي. وروى العاصم حشيش بن اصغر بكتابه ورواه من طريق ابو عمرو الصلمي في كتاب الرسول. قال حدثنا ابن جعفر الرصي عن عبد الرحمن بن مالك بن زهير عن ابيه قال قلت لابو الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم قد كنت فيهم ما ردك. قال رايت ان كنت من راس يعني كنت مقدم فيه وراس يعني امير قال رايت ان تاخذون باعجاز مؤخر ولا ثم قال لي يا مال الاعجاز هي مؤخر الشيء لا صدور لا صدر الشيء يعني يقول يعني ياخذون اثناء الامر يعني ما امور ملهاش رابطه. نعم. ثم قال لي يا مال لو اردت ان يكون رقابه عديدا او يدعو لي بيتي ذهبا او يسدوا الى بيتي هذا على ان اكل ما على علي رضي الله عنه لذلك ولا والله لا انزل علي يا مال اني قد ضربت اهل الاهواء فلم ار فيهم احمق من الشجريه فلو كان المصري كانوا رحمه وكانوا يدعوا كانوا حمرا يا مال تنزل في الاسلام رغبه فيه لله ولا رغبه من الله ولكن بخسا من الله عليهم وضل منهم على اهل الاسلام يريدون ان يرمسوا دين الاسلام كما رمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين المقامين. بولس ابن يوشع يقول ملك اليهود هذا دين المقامين. بولس هذا كان يهودي اسمه شاؤل وكان من تلاميذ المسيح وكان من اشد الناس على يعني تلاميذ المسيح وكان يوصي بهم يمشي بهم الرومان وغيرهم حتى ياخذوهم فيأخذوهم ثم بعد ذلك لما انتشرت المسيحيه شيء يعني حاربوها اليهود حاربوا المسيحيه بال يعني بالارهاب وبالقتل ما شاف فزاد دعا انه اتى في حصول جنه الصدقه يقول لي وادخل في كذا فدعا المهم انه دخل في المصرانيه والتقى ببعض تلاميذ المسيح وبعد ذلك اصبح هو داعي للنصرانيه لكن لما دعا النصرانيه راح الرخاء تحريفا ثانيا فهو الذي اتى بفكره الشفاء وفكره الصمت وتقاليد اللي تحدث قد عنه انه فبدأ يمشي معهم فأباح لهم كل المحرمات إلا أربعة حتى الختان أسقطه وليت وقال ليس بالختان يدخل النساء الملكوت السماوات وصار مقدم في هذا الدين فالنهاية أنه مسخ الدين النصرانية والدين النصراني الموجود الآن هذا الآن هو كله من وضع بولس هذا الذي يسمى بولس الاول والثاني هذا بابا الجيل يسمى بولس الثاني لانه يمكن اكثر ايضا من تحرك في دين النصرانية هو بابا الموجود حاليا الشاهد بعد ذلك طبعا هذا يعني افراده وركائبه اثبتها اليهود في الانجيل وجعلوها من الدين بل هو مقدم عندهم مقدم رسائل بولس على نفس الانجيل المنسوب الى عيسى يقول هذا افسد دين يعني افسد دين النصارى. نعم. لما مضى القادور بن يوشع ملك فريق اليهود من الرسائل ولا تجاوز صلاته اذانا فرفع عليه بن ابي طالب رضي الله عنه النار ونساهم من البلاد منهم عبد الله بن سبع ورزين بن يهود سنعاء نفاه الى السادات وابو بكر الحفوظ نفاه الى الجابيه تحرك منهم قوم اتوه فقالوا انت هو فقال من انا فقالوا انت ربنا فامر بنار بالجد فالقوا فيها وقيل قال عليه رضي الله عنه لما رايت الامر منكرا فجدت ناري وجعلت خمرا ومال ان نحلتها فتنه اليهود قالت اليهود لا يصلح الملك الا في ارض العيد وكذلك قالت الرافضه لا تصلح الامامه الا في ارض العيد وقالت اليهود بل جهاد بسم الله لا يفتح الله المسيح الدجال ويوجد رجل من الاسلام كذلك الرافضه قال لا جهاد بسم الله حتى يخرج الربا من ال محمد من ايران من ال من السماء كذلك فقالت اليهود ضرب الله عليها خمسين طعاما بالسجن ان هي بلاد الرافضه واليهود لا يصلون المغرب حتى تشترك النجوم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسجد الاسلام لا تؤخر المغرب لاستجابه النجوم مضاعفات لليهود وكذلك الرافضه واليهود اذا صلوا جاهلوا عن سنه شيئا وكذلك الرافضه واليهود تموت بصلاتها وكذلك الرافضه واليهود يسجدون اشجارهم في الصلاه فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عليه وسلم مر رجل كان يصلى فعرضوا عليه كذلك الرافضه واليهود حرسوا الحجراء وكذلك الرافضه عرفوا عليه ان النبي لما شافوا ان حرس الثوب على كتفيه كده يعني عطفوا عليه بمعنى انه كان البس وياك في كتفيه حتى يخرج يعني بيديه من واليهود يسجدون في صلاه الثوب السنجره وكذلك الرافضه واليهود لا يسجدون بالسلام انما يكون دام عليكم ظهر الموت وكذلك الرافضه واليهود عادوا بدين فقالوا يعلمون وكذلك الرافضه قالوا اخطا بدين الوحي بالوحي واليهود يستحقون على الناس وقد نبهنا الله تعالى عنهم انهم قالوا ليس علينا المؤمنين السبيل وكذلك الرافضه يستحقون ما على كل مسلم واليهود ليس للنساء قداس وانما يتمتعون متعه وكذلك الرافضه يستحقون المتعه واليهود يستحقون دم كل مسلم وكذلك الرافضه واليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضه واليهود لا يرون الصلاه شيئا الا عند كل حيضه وكذلك الرافضه واليهود لا يرون العجز عن الثواب وكذلك الرافضه واليهود يحرمون الجريه والجرمان وكذلك الرافضه واليهود حرموا الارض والصحاب وكذلك الرافضه واليهود لا يرون فتح الحسين وكذلك الرافضه واليهود لا يسلمون وكذلك الرافضه وقد اشهد وقد اشهد لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم واليهود يحدث الصبر يعني اللي هو الشك ثم الميل في الحفر ووضع الميت في هذا اللحم فالشك لاهل الكتاب واللحم لنا كما جاء في حديث المعمود به الان القدس واللحم في بعض الاماكن يكون عنده شق يعني شق فقط حفره مستقيمه ثم يضع الميت في وسطها ثم يغطى عليه بهذه الصفائح اللي مثلا قالوا اخر ثم نعم النبي لقي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجواز يجوز لكن الافضل هو اللحم نعم لكن اذا كانت الامر الارض يعني صلى العام الشام شكر يعني لا يصعب الشك اللحم فيها او حين تكون التربه هائله ما يعني من متماسكه واليهود يسكنون يمكنون مع موتاهم في السكن بعثه رافضه وكذلك الرافضه ثم قال يا مالك وقبلهم اليهود والنصارى بقبضه الى اليهود من خير اهل مدتكم قال اصحاب موسى وقوى النصارى من خير اهل مدتكم فقال قوانين عيسى وقوى الاخر وشر اهل مدتكم قال قوانين محمد فان لذلك خلفك رجل هم الاستقبال الله بحبهم والسيف مدخول عليهم الى يوم القيامه ودعوتهم مشهوره ورايتهم مهزومه وامرهم بشد متشكك كلما اخذوا نارا يحافظ على الله ويفعل بعون الصادق الله يرحم المسلمين وقد روى ابو الخالد الصبري في شرح اصول السنه نحو هذا الكلام من حديث وائل بن بقيه الواقدي عن محمد بن حجر بن الباهي عن عبد الرحمن بن مالك بن المغول وهذا الاثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن المغول من نجوم متعدده يصدق بعضها بعضا بعضها بعضا وبعضها يميل على بعض لكن عبد الرحمن بن مالك بن المغول ضعيف ولم الشعبي له ثابت من طرق اخرى لكن لفظ الرافضات انما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافه هشام وقصه زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 20 و100 سنه 21 او 220 و100 في اخر خلافه هشام قال حاتم المسلم قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفه سنه 220 وصلد على خشبه وكان من اصحاب اهل البيت وعلمائهم وكانت شيعه تنتحر له تنتحر له يعني انها تنتصر اليه يعني وسياتي ان شاء الله يعني في الدرس القادم الفرق بين هؤلاء وبين من ينصب الى زيد وسم زيد يعني الشيخ يقول هنا ان كلمه الرافضه التي جاءت في حديث عبد الرحمن بن مالك بن المول هذه تدل على ان هذا الكلام ما هو سالف عن الشعبي، لان الشعبي انما توفي قبل ذلك، قبل ان يسموا بالرافضه. الرافضه ما سموا بهذا الاسم الا في وقت زيد، وذلك انهم اتوا الى زيد فامتحنوه، قالوا له ماذا تقول في ابو بكر وعمر؟ يقول انا سمعت ابي وجدي يعني يتردين عنه، يعني يترد عنه وخالفين، فصدوا عنه، فقال رفضتموني رفضتموني، يسموا رافضه يعني. هذا اول تسميتهم باسم الرافضه. ويكون الكلام من كلمه الرافضه انها منسوبه للشعبي، كل هذا ما هو يعني يدل على ان الخبر مو صحيح، لكن اصله صحيح. وربما يكون هذا من الجلد اللي فيه من كلام هذا عبد الرحمن بن مالك. والحمد لله رب العالمين.